هما يخبروك بنعتوق تدري عجايبو ونواع الغراب وقفور ياسر مستاح للحابوك قطر رجتو وهديرو ما جاب الهراج تشيب الغراب دخلوها اطفال في حينهم شابوك المفقود داخله والخارج مولود كيف قالوا من غير اعتاد وثلاثة فيه شغوط مدهابوا عالصبر مركبوا والصدق رياحوا وبيه تبدا للأخير سباب مقداق الصامت يسال خرفها بو تادو علاج من يركب بحر الحب يا الفهم صيغ الخطاب عاصم صون وارفع سهبه وارضى حكام من تواه وطعوه كل عجم لازم في الباب عاصم صون وارفع سهبه وشرف حبابه وخدم بالصفا والنية والصاف صاحبه مقصد ومخاب ولا يملاش عليك تعتابه ما دور مشكى ما شفى ما شاف ما عشق ما شكوه دان مالس عقص بن شابو ما داق ماك وما جراب بهجات الهوى والزين السلال يعذر العشيق آلت اشغابو من تهب الغرام وقصاه وكابد الصغر ما طال الغياب ودعاه البيت وشيب شبابه وصغر اللي عتو وخفها ودواخل الحشا والراق المبتاك صون وار شابه ورضا كان من تواه وطعوه كل عبد لازم في الباب عاش صون تبع من جو ترجع من الحباب بدل عالشاب والجيل بطبابه ولي المليح يا عاشقه بروح والعقل ونفقده نحسان تفرح للقاك لوم وحجابه إلى رضا عليك المحبوب عاش قلبها يترفع الحجاب رقص فزها وطراب بخطابه ساعة على الرضا تسيل الغرام لو يدوز له جرح قام ينسى تعبه محال برابه ويعود خاطره متسلي وليح كنو من بعد الشغال عصفون وشابو ورد احكام من تواه وطعو كل عبد ملازم في الباب عصفون وشابو Thank you. عشايخ بمليهم كن غلام كان من صغره حتى شاب لو كانوا ضيع حقيق مرتابه في الحيل يرتفع مقداره عسى إلى علم ما بسمى أسحاب وكمل ودراسه صاف تذابه مش ما يلزهم تولع ذوقي في ناس فيه طريق الحرام حاضي المقالب ومام جوابه دينار ستني متصفي من خالص تبر دهبوذ التذهب الدر قليل وجود تابه مختوم بالعفو والرحمة والصفر